الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الآية 65 من سورة صاد. 65 من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل إنما أنا منذر، هذا هو آخر هذه السورة، هذه الآيات المباركة. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا جامعا بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد. هذه السورة كما رأيتم نستطيع أن نقسمها إلى أربعة أجزاء. أول جزء فيها المحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في إثبات هذه الرسالة، في إثبات القرآن في الذكر، وكيف أن المشركين صدوا وأعرضوا بعزتهم واستكبارهم وشقاقهم. وجرت المحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكانت خلاصة القول أن المشركين مستعجبين، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق هؤلاء يدعون إلى هذا الباطل ويصدون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الأول بطوله إلى آخره. ثم جاء بعد ذلك الجزء الثاني اللي هو قصص الأنبياء، إن يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبين للأمة كلها وليس النبي فقط إن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، إن الأنبياء يصبرون على أذى قومهم. ثم بعد ذلك يأتي الفتح من الله عز وجل، وهذه عاقبة الصبر في كل زمان. فبدأ بقصة داود ثم سليمان ثم أيوب وهكذا. فهذا هو الجزء الثاني، نماذج من الأنبياء السابقين تؤكد أن هذا المعنى متكرر، مش النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد، فليس بدعا من الرسل، ولا أول من يحصل له هذا الكلام، ولا أول من ينصره الله بعد إيذاء الحاقدين والحاسدين والغافلين والكافرين. ثم جاء الجزء الثالث في عرض الجنة وعرض النار وبيان هذا الأمر بما يشوق القلوب إلى الجنة ويخوفها من النار. ثم تختم الصورة بالجزء الرابع اللي هو بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هذه الآية قل إنما أنا منذر. أنا قلت لكم رسالتي الجزء الأول، وذكرت لكم قصص الأنبياء اللي هتثبت أي أحد وتبينوا أن هذا هو الحق، وذكرت لكم نهاية الأمر اللي هو إيه؟ الجنة أو النار. قل إنما أنا منذر، يعني مخوف، الإنذار يعني التخويف. إنما أنا منذر، وده بيسموه شباب أسلوب حصر. إنما أنا منذر بالضبط زي ما أنا إلا منذر، الاثنين يفيدوا الإيه؟ الحص، يعني وظيفتي فقط أن أبلغكم أن هناك نار وأخوفكم من عقاب الله وعذابه. خفت ما خفتش، تأثرت ما تأثرتش، فعلت ما فعلتش، دي مش وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه دلالة الإرشاد وهداية البيان، يهديك إزاي؟ إنه يبين لك. أما هداية القلوب والجوارح والانقياد للعمل والتسليم فليس بيد أحد إلا الله، فينبغي أن نذل أنفسنا لله حتى يؤتينا هذه. فاللهم اهدي قلوبنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي أحد من المخلوقين يملك هداية الخلق إلا هداية الإيه؟ إرشاد وبيان. يقول لهم بس إنما أنا منذر. ممكن تكون حريص على هداية حبيب إليك أو قريب ولا يهتدي، إذ أن هداية القلوب لا تكون إلا بيد الله عز وجل. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما من إله إلا، برضك أسلوب حص، ملاحظين الموضوع ده بيتكرر في التوحيد كتير حتى في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما من إله إلا الله. طب في إله تانية ولا ما فيش؟ في، مش كده؟ طب ربي يقول ما من إله إلا الله، أنت بتقول فيه وربي يقول ما فيش، ها؟ الله تمام صح كده. الآلهة التي تعبد بحق، ما فيش إله يعبد بحق، ما فيش إله يستحق العبادة إلا الله. ده خبر نقلي ولا نقلي وعقلي؟ نقلي وعقلي، لكن هم اللي فقدوا عقوله. وإلا أروني من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن يدبر الأمر ومن يملك السمع ومن يملك الأبصار. ما يملك شيء شيئا من هذا أحد من البشر. في الحقيقة هنا هذه الحقيقة التي لا مرية فيها ولا جدال، إلا أنهم قوم بهت في عزة وشقاق. إنما أنا منذر وما من إله يستحق العبادة ويهدي الخلق إلا الله الواحد الذي لا شريك له القهار لكل شيء سواه عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما. اللي ما حدش يقدر يجي الأرون، اللي بيدعي أنه خلق السماوات أو بيدعي أنه له خلق الأرض أو شايف الأرض يرفع إيده يقول. في القرآن لا يزال يتحدى منذ أن نزل إلى الآن، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العزيز العزيز. العزة القوة والغلبة، والعزيز القوي الذي لا يغالبه مغالب، ده معنى عزيز. ما فيش حد هيغلب ربنا، لا يعجزه شيء. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا سبقوا. يؤكد لك المعنى ده في قلبك، علشان وانت بتحط موازين القوة تحط أعظم قوة، قوة الإيمان، لأنك يبقى في هذه الكفة وفي هذا الجانب القوة التي لا تغالب، قوة الله عز وجل. المعنى ده لو ما كانش في قلبك كمؤمن يبقى أنت زيك زي أي حد من البشر، يبقى القوة الحقيقية اللي مع أهل الإيمان أنت مفقودة عندك فبتتكلم فيه. ومن هنا جاءت الهزيمة النفسية في قلب هذه الأمة وفي قلوب شبابها ونسائها ورجالها. نسوا الله، نسوا الله، مش عارفين ربنا. لما هو ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز، يعني هو الغالب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هم مش فاهمين المعنى ده، مش متخيلين المعنى ده، حتى اعتقادهم ليه اعتقاد هش ضعيف، رغم ان هي دي القوة الحقيقية، هي دي القوة اللي تخلي طفل صغير كغلام صاحب الأخدود يقف لملك وجنود وأمة فاسدة تعبد غير الله. هو ده اللي خلى الغلام ليه عنده قوة؟ مين جاب القوة دي الغلام ده؟ افتوى ازاي غلام زي ده يقف امام دولة كهذه الدولة؟ ازاي عنده قوة لا تعدلها قوة هؤلاء؟ مش مصدقين، مش متخيلين. هذا الملك قال خذوه الى اعلى جبل واصعدوا به ثم ألقوه، والجنود تخيلوا كده بقى غلام راجل زي راجل محترم ده كده عندك كم سنة؟ 11 هو بالضبط منطبق عليه المثل. تخيلوا استسمحك تقف عشان الناس دي تتعرف عليك ربنا يجعلك زي الغلام ده. تخيلوا كده غلام زي ده وجنود خلوا الصورة وجنود الملك الظالم مسكين واحد من هنا واحد من هنا يلا يا مجرم يلا يا إرهابي. تخيلوا مسكين واحد زي ده كده والله ما بهزر بكلم بجد مسكين واحد زي دوت يلا يا مجرم يا إرهابي يلا ضليت الناس حاجة مضحكة جدا. ده أضل الناس ده هو ده كده كده أضل الناس والجنود والدنيا اتفضل حبيبي ومجتمعين حواليه واخدينه الأعلى جبل خلاص بقى الأحسن يهرب وقوى البشر ما تقدرش تمسك غلام زي ده بعد كده لو هرب هيجيبوه منين تخيل وياخدوه الأعلى الجبل عشان يلقوه. الغلام ده ممعوش طبنجة ولا معاه سلاح بس معاه إيمان معاه إيمان وهو ده اللي يملكه ما كان يملك غير دعوته إلا إيمانه ودعوته لهذا الإيمان الذي آمن به يصعد به الأعلى الجبل فيقول يلجأ لمين للقوي العزيز الغالب ما هو مؤمن بغالب اللهم اكفينيهم اللهم اكفينيهم اكفيني هؤلاء أنا غلام أنا غلام وهم أمة وأنا ما معيش غير إني إيمان أنا مؤمن بك يا رب اكفينيهم إزاي بما شئت دي ما عرفهاش أنا بقى دي القوة اللي أنا ما عرفش إزاي بتكون اكفينيهم بما شئت كفاه الله ولا لم يكفيه خلص الموضوع رب الجبال يأمر الجبال أن ترجف فيهلك من عليها طب ما عليها الغلام هو معاهم رب الغلام ينجي الغلام من وسط المهالك كل السفينة تغرق إلا هو كل الجبل وكل الدنيا تموت إلا هو إيه الإشكال يعني قادر عزيز فدايما استشعر هذا الإيمان الذي في قلبك عزة الله وقوة الله وغلبة الله الموضوع ده يعطيك قوة قوة قوة مستمدة من القوة الحقيقية قوة الله عز وجل خذوه رجعوا للملك طب خلاص بقى مفروض يؤمن يعني بعينيه كده يشوف جنوده بالأسلحة بالحاجات كله هلك والغلام راجع له ماشي عاد إلى الملك يعاد ليه ما يهرب الغلام عنده دعوة عنده دعوة ما الغلام مفروض بعد ما حصل كده يحصل ايه يهرب بقى لا لا عنده دعوة فجاي يبلغ دعوته تاني اعبد الله الواحد القهار اعبد الله العزيز اللي نجاني من وسط هؤلاء الجنود وشفت بعينه لا نشوف وسيلة تانية للإجرام والتعدي على الحريات والديانات والتوحيد وإيمان خذوه في عرض البحر ما هو رب البر هو رب البحر أيها المغفل واللي نجاه في البر ينجاه في البحر خذوه في قرقور وفي عرض البحر ارموه عشان ما يرجعش تاني الغلام ده غلام شؤم عليه وممكن يبقى فتح عليه تخيل انه لو آمن بهذا الغلام برب هذا الغلام ايه الملك ده كان زمان ليه صوت ايه وكانت الدنيا اتقلبت كلها كده في عهد هذا الملك العادل وقاد امته الى الخير وتخيل كان يبقى ليه درجات قد ايه كان يبقى في ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله امام عادل الناس حمقى يا اخوان فعلا بتلجأ الى قوى الارض وتنسى قوة الله عز وجل فلو امن ونزع هذا الكبر والعزة والشقاق من نفسه برب الغلام كان يبقى الملك العادل مش الملك المجرم الظالم اللي ما حدش عارف اسمه اتخفى خلاص خذوه في عرض البحر عشان يلقوه رب البحر يأمر البحر أن يهوج ويثور ويغرق كل من بالسفينة أو في القرقور طب ويرجع الغلام وإزاي يرجع الغلام ما تسألش الله عزيز غالب لا غالب له لا مرد لأمره يفعل ما يشاء هو القوي هو العزيز العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار طب إيه اللي جاب كلمة الغفار هنا إحنا الموضع موضع عزة وتخويف لا أنت أول ما بتسمع أن الله عزيز شوف بقى المعنى ده مش بيجي في بالك أنه خلاص هيهلك الكافرين وكذا لكن العزة دي لا تكون عزة علي أنا كمان أكون أنا مخالف أكون ظالم أكون عاصي من لي ذنوب ولي معاصي لا لا لا لا وربك غفار بس استغفر الجمع بين التخويف عشان كده في أول الشرح عندكم في الكتاب لو شفته، كاتب الإمام الشوكاني قال: فقال قولا جامعا بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد، الاثنين مع بعض، بخوفك وأقول لك هذه الطريقة أهو. إذا كنت خايف، مش خايف واقف مكان واحد، خايف وياخد وسائل اللي تخرجه من هذا الشيء. فقال الغفار، أي الغفار لمن أطاعه، الستار لذنوب خلقه سبحانه وتعالى. فنجى الله سبحانه وتعالى مثل هذا الغلام، ونجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وعلشان كده أي هلاك أو قتل تجد في أهل الإسلام الصادقين الموحدين الداعين، اعلم أن هذا كائن لهم وإن لم يكونوا على هذا التوحيد. هو مش المدة لي أجل مسمى وقدر مسمى، ها بيد من؟ بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام مخوفا ومرشدا للتوحيد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. سمع. قل إنما، العزيز الإيه؟ كم اسم من أسماء الله مروا بك هنا؟ كم اسم في الآيتين دول يا شباب؟ أربعة بس؟ خمسة بس؟ ست؟ ست؟ مش كده؟ الله، الرب، الواحد، القهار، العزيز، الغفار. ست أسماء جامعة ذكرت قوة وعزة ومغفرة وقهر لإله واحد هو رب السماوات والأرض. قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قل هو نبأ عظيم. قل لكفار قريش الموضوع كبير جدا، هذا النبأ، هذا الخبر، قصة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، الأمر اللي بأنذركم به وأنا لكم نذير مبين، الموضوع ده يا كفار قريش ويا أهل الأرض موضوع مش صغير. طبعا انتم متخيلين كان لسه النبي لسه بداية الدعوة، سورة مكية، فهم متخيلين ما هو حدث، ما بتبدأ الأحداث العظيمة كده بتبدأ بحاجة، مش كده؟ الحاجة دي هي ان جه النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لهم الرسالة، ما هو ده أول النبأ العظيم. أول النبأ العظيم إيه هو؟ إن نزل القرآن، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الموضوع كبير، النبأ عظيم، اهتموا بيه، ما تاخدوش الأمور باستخفاف، ما تاخدوش الأمور على أنه موقف من مواقف الحياة، لا، الموضوع اللي أنا بقوله لكم دوت والرسالة أنا جاي لكم بيها ده موضوع كبير جدا. كما قال في سورة الطارق: وما هو بالهزل، الموضوع مش هزل، مش هزار، الموضوع مش هزل، الموضوع مش هزار، الموضوع ان فيه خبر كبير جدا وقصة كبيرة جدا هتغير البشرية كلها. انتوا هتقفوا؟ لا، ده لسه فيه زيكم ملايين وملايين وملايين الكفار واجيال. القضية دي قضية قيام السماوات والارض على التوحيد. الموضوع اللي جايبه لكم مش خبر كده حصل في قبيلة قريش وانتوا هتعرضوا وهنحارب وينفوز ينهزم وطبعا هو لوحده هنهزمه. لا، الموضوع مش كده، الموضوع من ورائه رسالة، ورب لهذه الرسالة مؤيد لها وهو القوي العزيز الغالب الواحد القهار. قل لهم هو نبأ عظيم، ما جئتكم به وما يعرض عليكم أكبر وأعظم مما تظنون، وراءه ما وراءه مما أنتم عنه غافلون. الموضوع ده يتقال لكل كفار في كل زمان، صاحب كل دعوة لازم يقول كده، ولازم يبقى تصوراته والأبعاد عنده كده. الموضوع مش على قد ان هم آذوك وانت سبت عيالك ولا سبت أهلك، الموضوع أكبر من كده بكتير جدا. الموضوع مش قصة فردية، الموضوع مش قصة فردية، الموضوع ان احنا بنقول أمة ودولة موحدة وناس كفرة، وبيبدأ بغلام وبيبدأ بنبي بيبدأ برسول بيبدأ بواحد. قل هو نبأ عظيم، يعني خبر عظيم، شأن بليغ. ايه هو؟ ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قل هو نبأ عظيم، اي ما انذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد، خبر عظيم ونبأ جليل من شأنه العناية به والتعظيم له وعدم الاستخفاف به، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ده كله احنا بنقول لكم احنا في الجزء الاخير من السورة، فاكرين الجزء الاولاني اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، كان بيعرض عليهم التوحيد وهم متعجبين الاله يبقى اله واحد. ولهذا قال قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، ادي هو اخر السورة بنربطها باول السورة. لا، هو اله واحد القهار. طيب والموضوع ده اللي انتوا عمالين تنطلقوا وتقولوا فيه وتجادلوا وتأوحوا وتقاوموا الدعوة، الموضوع ده موضوع كبير ونبأ عظيم وشأن جلل. قال مجاهد هو القرآن فإنه نبأ عظيم. موضوع الكبير هو الكتاب اللي في ايديكم ده، هو الكتاب اللي في ايديكم ده هو لأجله الآن العداوة، لأجله قام فريق هم حزب الله وفريق هم حزب الشيطان، فريق مؤيد لهذا الكتاب ناصر له يريد تحكيمه وقيامه، وفريق آخر يريد شيء آخر، يريد شيئا آخر من أهواء البشر. فالموضوع كبير يا جماعة، يستحق فعلا أن نقف من وراء هذا الكتاب، نجعله قائدا لنا عشان يقودنا إلى الجنة، لا نجعله خلف ظهورنا. هي دي قضية القرآن. فالنبأ العظيم قال مجاهد هو القرآن، والتفسير اللي قبله كان إيه؟ هو إرسال محمد. وقال الزجاج النبأ الذي أنبأتكم به عن الله نبأ عظيم، وقيل يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين الدالة على صدقه ونبوته. كل ده جاء به محمد، هالكتاب محتوى على هذا الكلام، الرسول ومعه الكتاب، هو ده النبأ العظيم، إن فيه رسالة وفيه كتاب نازل من السماء. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. مع عظمة هذا النبأ، مع عظمة هذا النبأ أنتم عنه معرضون. ما معنى معرضون؟ هذا توبيخ طبعا لهم وتقريع، لأنهم أعرضوا، لم يتفكروا في هذا الكتاب، لم ينظروا ما فيه من الآيات والعبر ويستدلوا به على ما أنكروه. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وطلع نبأ عظيم وطلعش نبأ عظيم، عيش دلوقتي أيام قريش كده وأيام زمان، النبي لسه جاي، هم كانوا عايشين في شركهم وفي الظلمات هم عايشين فيها، وده بيعبد له صنم وده عمال يمسح في صنم وده بيروح المنتدى يلاقي صنم، والدنيا كانت كفر في كفر مش كده، وده يهجموا على بعض ويقتلوا بعض ويسفكوا دماء بعض، وده يقتل بنته حية الموؤودة، وده يعمل كذا، الدنيا كانت خراب في خراب، وألوان من الزواج، الرجل يتزوج كذا امرأة والمرأة يتزوجها كذا رجل، وقصة كده خراب في خراب اجتماعي وسياسي واقتصادي، والدنيا زفت، والدنيا من حولهم متقدمة ومتحضرة، فرس وروم وقوة شمالية وقوة جنوبية، أياميها دول فوقيهم ودول تحتيهم، ودول لسه عايشين حفاة عراه في تخلف، تخلف في أمور الدنيا، تخلف في اعتقاد، تخلف في أمور اجتماعية، يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض، تخلف بكل المقاييس اللي تخطر ببالكم. طيب وجالهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، شخص في وسط قريش جاء بدعوة يقول لهم أنا بأنذركم العذاب اللي بين يدي عذاب الساعة والموضوع كذا وكذا وده موضوع كبير. طلع كبير ولا طلع على قد قريش؟ انتوا فين النهاردة؟ في دولة اسمها ايه؟ وفي مسلمين هناك في امريكا وفي في اوروبا، العالم كله دلوقتي مقلوب. قال ده ما طلعتش القضية، قضية البيت اللي خرج منه محمد والقبيلة اللي حواليه ما طلعتش شوية شعائر تعبدية بيؤديها محمد في وسط قريش وقريش مش عاجبها، ده طلع موضوع كبير جدا. العالم كله مقلوب دلوقتي عشان القضية دي، العالم كله وقت متربص ايه اللي هيحصل في العالم الاسلامي، تماركم العالم الاسلامي. ما هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها من ايام الانبياء والمرسلين. طلع نبأ عظيم بجد، تعدى وتجاوز وتخطى قصة نبأ قريش وانه مكة. القضية صارت العرب كلهم في الجزيرة، لا ده العالم كله، العالم كله فتجاوز. طب يا ترى طلع على قد الفترة اللي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنة ولا عمر الدعوة 23 سنة؟ ده ما طلعش موضوع 23 سنة، ده مر 1431 سنة والموضوع لسه قائم. يبقى الموضوع تخطى بقعة اللي كان عايش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تخطى الزمان اللي كان عايش فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله قل هو نبأ ايه عظيم، ده موضوع كبير جدا ومستمر ومش هينتهي، خلي بالكم وصحصحوا لنفسكم. الكلام ده يتقالنا احنا كمان، الموضوع كبير يا اخوانا، ده مش موضوع ان احنا ما خلقنا وخلاص وبناكل ونشرب وخدنا شهادة، الموضوع اكبر من كده. الموضوع انها قصة كبيرة جدا من اول ما خلق الله السماوات والارض، وان في ناس هتعبد هذا الاله وتتوجه اليه بالعبادة والطاعة والامتثال والخضوع والعبودية ويلتزمون شرعه ودينه، وناس مش هتؤمن وهتقلب الارض وتكون غير الارض وسماوات غير السماوات، وكل ده يذهب الله عز وجل إليه يرجعون ويدخلهم فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير. هي دي القضية الكبيرة اللي لازم تعيشها، مش قضية انك بنيت بيت وعشت في الزقازيق يومين ومرحت وسرحت في الأرض أيام، لا لا، موضوع أكبر من كده. موضوع ان ده لوم من الابتلاء والاختبار وكتاب، مين هيطبقه ومين هيقوم عليه ومين هيحرص عليه ويجاهد ويدافع دونه ومين هيتخاذل فيدخل النار. هو ده الموضوع يا شباب. قل هو نبأ عظيم، كلمة دي كبيرة جدا وتهز القلب. قل هو نبأ عظيم، والإشكال مع عظمة هذا النبأ أنتم عنه إيه؟ أنتم عنه معرضون، والقضية دي هتبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قل هو نبأ عظيم لأنه غير تفكير الناس، غير عقائد الناس، غير السفه والظلم اللي كان موجود واستبدل بنور. كان الناس بتعبد أهواء شتى وآلهة متعددة. أيوة آلهة متعددة. هو نظام الزواج عندهم جايبينه منين؟ من قبائل بائدة فاشلة قبلهم، كان ده نظام الزواج. وخدوا منين حكاية الموؤودة التي تسأل يوم القيامة وإذا الموؤودة سئلت؟ خدوا منين؟ نظام فاشل من عند بعض قبائل العرب وانتشر في قبائل العرب، فظلوا هكذا يتخبطون، حتى يجيبوها من قبائل العرب وحتى يجيبوها مش عارف من قبائل ايه فين، وخلاص وانتشرت عندهم الاباطيل ووجدت عندهم ارضا تنبت هذا الباطل، تنبت هذا الباطل. نفس الصورة بتتكرر الى زماننا هذا، الى زماننا هذا. هو بيجيبوا حتة من الشرق على حتة من الغرب ويرقعوا باهواء بشر. لانهم موضوع كبير ونبأ عظيم، واحنا جايين برسالة، احنا اتباع هذا النبي وحاملين نفس الرسالة، والموضوع هو الموضوع والخبر مخلصش. وقلنا لكم من الاول الرب العزة اخبرنا انه نبأ عظيم هيغير العقائد، هيغير التصورات الباطلة، هيغير القوانين الهابطة، هيغير الدنيا كلها الى الخير والى النور. وجربتم هذا على مر التاريخ، ازاي الدول لما كانت بتقيم هذا الاسلام ازاي بيكون لها العزة والكرامة. هذا هو الموضوع، هو الموضوع احنا عايشينه، ده عاشته الامم من قبلنا الى ومن بعدنا الى ان يرث الله الارض ومن ايه ومن عليه. فالذي بين هذه النظم كلها هو الله عز وجل. اذا لا ننظر الى نظرة قاصرة الى واقع، دايما نشوف كده القضية من فوق، خليك برا الملعب زي ما بيقولوا عشان تشوف الدنيا كلها بدأ كده من اول ادم لغاية يوم القيامة. عشان كده تلاقي بعد الايات دي مباشرة تجيب لك قصة مين؟ قصة ادم، عشان يجيب لك القضية من الأول عشان تتخيلها، تتخيل إيه النبأ العظيم ده. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم. ده مين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. مين الملأ الأعلى؟ بيبينوا بقى الأمر أمر عظيم بقى، مش على قد قريش ولا كده، ده في سماوات، سماء أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وسبعة، وفوق السماوات عرش الرحمن، وفي ملأ أعلى هناك ملائكة كرام غير حملة العرش. هذا الملأ العظيم هناك في هذه الأبعاد اللي ما نعرف كيف يكون بعدها، نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم، النبأ دوت بأخبركم أن في ملأ أعلى، مش على قد سيادات قريش وسيادات العالم وقيادات العالم، لا لا لا، ده في موضوع أكبر من كده بكتير. أنتوا تحت في الأرض في الدنيا، في الملأ الأعلى، شو يقول لك المجلس الأعلى، الحاجة اللي فوق، السلطة العالية، مش كده؟ لا لا، ده في أعلى من كده، في ملأ فوق، فوق سبع سماوات. إذ يختصمون، وكان ما بينهم خصومة، كان ما بينهم خصومة في الأمر اللي أنا بكلمكم فيه ده. هو يا نهار أبيض، الموضوع بنتكلم فيه ده وعديد في الجامع في البخاري وبنتكلم الموضوع ده، الملأ الأعلى فوق بيتكلموا فيه. طب تعالى عيش المعنى ده عشان بس يتهز قلبك كده لله سبحانه وتعالى. شوف لما أقول لك، أنت عارف موضوع الإخوة في المسجد دوت، أعلى قيادات فوق بيتكلموا يقولوا ده في درس للشيخ فلان، وفي إخوة بيحضروا، وفي كذا. إيه ده؟ معقولة؟ بقى حبة الشباب الطاهر الطيب ده مأثر الدنيا كده، بخلي القيادات العليا دي شايلة هم إن في مسجد وناس بتيجي تصلي وبتاع. يا عم ده عارف موضوع ده، إحنا موضوع بسيط خالص، ده إحنا ناس غلابة وبنعبد ربنا، موضوع بسيط خالص. لا، بيتكلموا في الموضوع ده، تحس إن حاجة كبيرة قوي. طب لما أقول لك الموضوع ده مش بيتكلم فيه قيادات بلدك، لا، ده قيادات العالم بتعمل خرائط للعالم كده ومسح للعالم عشان تشوف فين الإسلاميين دولت وقلقانين من الموضوع ده. لا لا لا لا لا، هتبدأ أنت تستشعر بإيه؟ ها؟ موضوع كبير ده، مش موضوع إن أنا جبت ابني ولا جبت مراتي وبنحضر درس، لا، ده الموضوع طلع أكبر من كده، ده في قوة متربصة، ده في ناس مش عاجبها. طب مش عاجبهم ليه؟ ده كلمتين حلوين وكلام حلو وكلام ربنا. الله، امال احنا واخدينه ليه باستهتار كده؟ يعني واخدينه ليه بالبساطه كده كانه حاجه بنسمعها وهو بركه وبتحل علينا؟ مش واخدينه ليه قضيه؟ هم واخدينه قضيه. طيب شوف بقى، لما اقول لك النبأ ده، الملأ الاعلى فوق سبع سماوات بيختصم في قضيه متعلقه بيكم يا بشر. الله اكبر، يبقى موضوع كبير مش كبير؟ يبقى نبأ عظيم مش عظيم؟ يا ريت التصور ده يبقى عندنا يا اخواننا. احنا مش كلمتين ودرس قلناه وانتهى الموضوع والظلمه خدوا فلان ولا عملوا فلان، لا، القضيه كبيره جدا، القضيه بيتكلم فيها الملأ الاعلى. قال: ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. انا عارف كلكم عايزين تعرفوا هم بيختصموا في ايه، صح؟ ده السؤال. ولم يذكر في هذه السوره، لا ذكر بعدها على طول، قال ايه قصه مين؟ آدم عليه السلام. ولهذا قال: إذ يختصمون، الخصومة الكائنة بينهم في أمر آدم. ياه، في أمر آدم؟ نعم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا. الله، ده الملأ الأعلى في حوار مع مين؟ مع رب السماوات والأرض الواحد القهار العزيز الغفار. يا رب هتخلق آدم ويفسد ويسفك الدماء؟ شفنا بعينينا فعلا كلامه بيحصل اهو. قالوا: إني أعلم ما لا تعلم. دي القضية اللي بيختصم فيها الملأ، أو اللي اختصم فيها الملأ. في حديث آخر يا شباب عند أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. أحسبه قال في المنام. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو في نحري. قال: فعلمت ما في السماوات والأرض. ثم قال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات والدرجات. المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره، وإبلاغ الوضوء في المكاره. والحديث له رواية أخرى عند أحمد عن معاذ قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء من صلاة الصبح، يعني اتأخر، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. الرسول اتأخر عليه في صلاة الفجر لغاية لما خلاص كانت الشمس هتطلع، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة. يعني ثوب أقيم للصلاة، ياريت نستعملها الكلمة دي عشان ما ننسهاش، مش ما ننسهاش دراسة، ما ننسهاش كلمة في لغة العرب، لغة العرب اللي اختارها الله للقرآن. فثوب للصلاة يعني وقيمة الصلاة، فصلى وتجوز في صلاته. يعني تجوز اختصر. فلما سلم قال: كما أنتم، حد شوب خليكم قاعدين. ثم أقبل إلينا فقال: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. أعادها ثلاثا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء. لا تسألن الصورة ازاي، ولا يتخيلن أحدكم شيئا، لأن ده كله على النحو الذي يليق بجلاله ولا علم لنا به. وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ الكفارات عشان تكفر الذنوب يعني. قال: نقل الأقدام إلى الجماعات. الملأ الأعلى بيختصم في موضوع يا شباب هو إيه؟ الناس اللي راحة تصلي الجامع في الجامع، اللي بتنقل أقدامها وراحة للمسجد، نقل الأقدام إلى الجماعات. وفي موضوع تاني بيناقشوه في الملأ الأعلى، إيه هو؟ والجلوس في المساجد بعد الصلوات. قعدتكم دي بعد صلاة الفجر، هو اللي بعد أي صلاة قعدت في المسجد، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وفي رواية عند السبرات. ايه الكريهات؟ اسباغ الوضوء، انه يتوضى وضوء ويسبغ. يعني يسبغه يعني يفتح الحنفيه على الاخر، لا ممكن يفتح ويفتح الحنفيه على الاخر وما يسبغش الوضوء، ان يبلغ الماء الى مواضعه، كل ما عضو خد حقه من الايه، من الغسل. قال: واسباغ الوضوء عند الكريهات. الكريهات هو الوضوء فيه مشكله عندنا، في حد بيحس ان الوضوء صعب يا شباب؟ بجد يعني الصبح لما تصحى الفجر كده تفتح حنفيه الموضوع سهل، ولا ادانك واقف قصاد الحوض كده دقيقتين عايز تقدم ايد وتاخر تانيه؟ يبقى موضوع صعب على النفس، مش كده؟ الموضوع ده الملأ الأعلى بيتكلموا فيه، ان في مسلم هيدخل على المياه الساعه ويتوضى عند السبرات وعند الكريهات. تخيلين ازاي في مسلم هيقوم ويغالب النوم عشان ينقل الاقدام الى الجماعات، في مسلم هيغالب النوم ويدنه قاعد بعد الصلوات. الموضوع ده بيتكلم فيه الملأ الأعلى. يبقى ما يجي إنسان لا علم له يقول لك يعني هو الدين تقعدوا في الجامع وتعملوا إيه واحين جايين على الجامع، قل له أيوة ده الموضوع، ده موضوع كبير جدا، تتكلم في إيه؟ ده هو ده الموضوع، هو ده الموضوع اللي لو صح هيصح بعد كل شيء، ولو ما صحش كل شيء بعده مش هيصح. التلاتة متعلقة بإذن ما أنتم ملاحظين، بالمسجد والصلاة، قضية كبيرة جدا، ولو أعطاها المسلمون حقها لصلحت الأرض ومن عليها فعلا. لو أعطوها حقها، إيه معنى اجتماعهم في مسجد، وإيه معنى تعلمهم لدين الله، إيه معنى صلواتهم، إيه معنى احتبالهم لكل الأشياء المؤدية إليه. فالوضوء لما كان الشيء المؤدي لهذه الصلوات وهذه المساجد ذكر، والكريهات التي تكون عنده، هو ده اللي بيختصم فيه الملأ. قال: وما الدرجات؟ فيما يختصم من أعلى، قالوا: في الكفارات والدرجات. وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. يبقى في حاجات بتكفر الذنوب وحاجات بترفع الدرجات. قال سل، قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من أحبك أو من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. فادرسوها وتعلموا، اللي هي ايه؟ الكفارات والدرجات. لازم تعرف ايه الحاجات اللي بتكفر الذنوب وتعرف ايه الحاجات اللي هترفعك في درجات الايه؟ الجنة. هذا الحديث كما قال ابن كثير رحمه الله حديث مشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط. الموضوع ده كان في منام النبي صلى الله عليه وسلم، في نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في السنن من طرق، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي وقال حسن صحيح. وليس هذا الاختصام، هو الاختصام المذكور في القرآن. ابن كثير ذكره، الشوكاني ذكره معلقش، ابن كثير ذكره يقول لا خلي بالكم الاختصام الملأ الأعلى، آه ده اختصام في الملأ الأعلى، لكن مش ده المذكور في سورة صاد. المذكور في سورة صاد اختصام في مين؟ في آدم عليه السلام. ده اختيار ابن كثير. يبقى معنى اختصام الملأ الأعلى في هذه السورة له معنيان عند العلماء. الأول اختصامهم في آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الحوار اللي حصل بين الملائكة وبين رب العالمين. الأمر الثاني أنه علشان قضايا خاصة بأهل الأرض بأهل الإيمان اللي هي الكفارات والدرجات، تمام. لكن يقول ابن كثير أن الراجح أنها متعلقة بآدم، والدليل ذكر بعدها قصة أيه؟ آدم عليه السلام في الآيات اللي بعدها على طول. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. سين سؤال، هل الآن لما سمعت الكلام ده تولد في قلبك فعلا قوة، حسيت انك حاجة كبيرة؟ ها؟ موضوع ما طلعش موضوع هايف كده وقصة وخلاص والتزام والتزامنا، ده قصة كبيرة، السماوات والأرض والملأ الأعلى وقوى الكفر مجتمع عشان كذا. الموضوع طلع كبير جدا، ده الدنيا كلها سماوات وأرض متحركة علشانه. انت عارف لما تبقى الدنيا كلها ضرب وقتل وبتاع، واحد قاعد في بيته كده ومش حاسس بحاجة، يقول لا انت عملت لنا ايه النهاردة، احنا نتغدى ايه، وعمال مش في دماغه يا ابني في ضرب بره، والموضوع ده عشانك انت، الخناقة دي عشان موضوعك انت، وانت عملت اكل فول وانت عملت لنا ايه النهاردة، وعايش في الحياة كده، تقول عنه ايه الراجل ده مش طبيعي، المفروض يبقى عامل حساب الامور ديت، واخد باله، متربص كما هم متربصون، مترقب كما هم مترقبون، ومعد كما هم معدون، مستعينا برب الارض والسماوات اللي فوقهم كلهم معك. اذا كنت مع الله ومؤمنا به، فالقضيه دي يا اخواني لازم تشغلنا، فهمنا منها واللي ادانا قوه ان انا مش لوحدي. موضوعك انت مش لوحدك، خلي بالك الموضوع ده مهم جدا. انا مش لوحدي، احنا مش لوحدنا، ده احنا في ملائكة في الارض وملائكة في السماوات. مش في غزوة بدر ربنا انزل عليهم ملائكة، وفي غزوات كثيرة انزل ملائكة، والى ان تقوم الساعة ينزل الله ملائكة وتأيد اهل الايمان، ايه المشكلة؟ ايه الاشكال يعني؟ فلما تحس انك معاك كتائب انت مش شايفها، والنبي نفسه يقول ما كان لي من علم، انا مش عارف ايه، بس ربنا بيأيد بيها يعني اعتقاد عندنا، خلاص ده بيديك قوة. انا مش لوحدي، انت معاك الارض كلها، لان الارض موحدة مش كافرة، الارض اتت طائعة والسماوات اتت طائعة، انت جزء من الكون المنتظم، هم اللي نشاز، افهم المعنى ده كويس جدا، هم اللي نشاز. الفتنة اللي بتحصل لنا ان احنا ننسى القوة دي كلها، وشايفين قوة الكفر واسلحة الكفر والدمار اللي عندهم دي الحاجة الكبيرة، دي ولا حاجة خالص. طيب هقول لك حاجة، دلوقتي في حرب نووية وقنبلة نووية، ويجيب لك صورتها كده من فضائيات كده وتتفجر فين؟ قطعة من الايه؟ من الارض، مش كده؟ طب خلي كده القنبله هناك كده وبتبص كده وتلفت كده وبص كده شوف الشمس زي ما هي ولا مش زي ما هي؟ الشمس زي ما هي هيت، والقمر والنجوم والسماوات وباقي الارض زي ما هو بقى، هي الحته ده هي اللي لا ده في ملكوت تاني بيسير الله عز وجل، ده في امر قدر الله في الذره ده، في الجزء اللي ما يسويش جناح بعوضه ده. لكن النبأ والخبر اعظم من ذلك. انا طولت في الجزئيه ديت لانه تصور، والتصور ده بيكون عند الانسان بيشتغل صح. فاهمني ازاي؟ انت الان ماشي في صحراء كبيره ومعاك سياره وعايز تروح مكان، لما بقى عندك تصور ان انا همشي كده وبعد 10 كيلو يمين وان بعد هذا التصور ان هوصل للحديقه اللي انا رايح ليها وللبيت اللي انا رايح ليه، بتمشي وانت مطمئن وتمشي بسرعه لانك عارف الطريق. لكن اللي مش عارف تلاقيه يمشي خطوه ويتلفت ويمين يمشي شويه ويتلفت وشمال لانه مش عارف مش متصور الدنيا ازاي. احنا عارفين هنوصل مش هنوصل، ادينا في الصحراء وعمالين نخبط. هو ده المشكله اللي عند المسلمين الان، ان عندهم تخبطات ومفيش تصورات للافق البعيد، البعيد خالص مش البعيد بكره يبقى ايه، البعيد خالص قضيه بسيطه جدا في ملأ اعلى بيختصموا في قضاياكم، وضوء وذكر وصلاه وجهاد ودروس، قضيه دي بتشغل الملأ الاعلى زي ما هي شغل الكافرين. القضيه دي بيتكلم فيها الملأ الاعلى بالتزكيه والذكر والثناء على اهلها الصابرين. ممكن تكون انت في وسط المعركه دي كلها في السماوات والارض والخصومات دي كلها وانت مش حاسس بالقضيه دي، فدانك ماشي تتخبط حبه في حاجه في الدنيا كده وحبه حاجه كده وحبه حاجه كده واديك ماشي وخلاص. لا، غير واحد عارف طريقه وهو ماشي بياخد كل شيء بيسيره في الاتجاه اللي هو عارف انه صح. ما كنتش عارف انك صح وعارف ان في اله واحد قهار وانه عزيز غفار وانه هو رب السماوات والارض وان في ملأ اعلى وانك كنت في الجنه واخرجت منها ولازم ترجع ليها، ولما رجعتش ليها هتضل وهتروح النار، ما كنتش عارف طريق كده وماشي وعارف طريق الجنه ايه في قال الله قال رسول الله وانت واخد في وشك مش بيهمك اي عوائق ارضيه، مش هتوصل. اللي بيوصل بسرعه اللي عنده تصور صح، اللي معاه الخريطه صح. ايه الخريطه دي؟ هي قضيه الايمان اللي نتكلم فيها. فاياك ان تحقر من المعروف شيئا، اوعى حاجه من امر الدين كده تاخدها باستخفاف، لا، الدين لازم يتاخد بايه؟ باعظام واجلال. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم، ده يهول الموضوع اكبر، بالملأ الاعلى اذ يختصمون. قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، احنا نسينا آية إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، اتكررت كلمة نذير ولا قل إنما أنا منذر. إن يوحى ما معنى إن؟ ها؟ ما شفت كل حبة تتكرر عشرات المرات، يعني ما يوحى إلي إلا، وده بردك بيسموه أسلوب حصر وقصر عشان يقصر كما كده. القضية بتاعتي كلها تنحصر في إيه؟ إن يوحى إلي إلا إيه؟ إلا أنما أنا نذير مبين، إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يوحى إلي إلا أني أنا النذير المبين، بس هي دي قضيتي. ان ربنا قال لي بلغ وانت انذرهم النذار المبين، يعني مبين بين واضح ظاهر، فانا نذير واضح ونذارتي بينه وواضحه. خلاص، انما بالهمزه هذه قراءه الجمهور. خلاص، وقرا ابو جعفر انما انا نذير مبين. عايزين كل واحد يعرب الجمله، مش النهارده ده واجب هتعملوه، هتعرب الجملة لو كانت أنما وتعربها إذا كانت إنما. خلاص بكره واجب كده في ورقه صغيره كده ان يوحى الي، معناها ما يوحى الي الا انما، وفي قراءه ابي جعفر انما انا نبي. تفرق انما من انما، عايز اقول لكم ان دي هتمشي في سكه ودي هتمشي في سكه تانية. بكره ان شاء الله تعالى بعد اجتهادكم هنناقش القضيه دي. ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين. طبعا هنا في قول ذكر المصنف رحمه الله في اختصام الملأ الاعلى سنان اولو ذكر الشوكاني، قال يختصمون عائد الى قريش، الضمير في يختصمون عائد على قريش، وهو قول من قال منهم الملائكه بنات الله، والمعنى ما كان لي علم بالملائكه اذ تختصم فيهم قريش، ولكن هذا المعنى بعيد، قاله قله من المفسرين. والمعنى الاول هو الاولى، هو اختصام مين؟ مش اختصام قريش في الملائكه، لا اختصام الملأ الاعلى في شان ادم عليه السلام. نكتفي ولا نكمل قصه ادم؟ انا شايف نكتفي ونجيب الجزء ده بعد اذنكم. تاني خدنا ايه اليوم؟ قل انما، يلا مع بعض، قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما معنى الكلمات التالية؟ منذر، ما معنى منذر؟ مخوف. ما معنى العزيز؟ الغالب الذي لا يغالب. نبأ خبر. الملأ الأعلى الملائكة، عكس الأعلى إيه؟ مين الملأ الأسفل؟ طيب السؤال الثاني، اكتب في خمسة أسطر تصورك واعتقادك لأمر السماوات والأرض والبشر في قضية توحيد بني آدم. عايزك اللي احنا نتصور احنا خدناه اليوم ده اكتبوا لي كده في خمس أسطر، انت متخيل ايه وعايش ايه في خمسة أسطر؟ خلاص. السؤال الثاني، اكتب ما يدل على المعاني التالية: الله لا يغالب، إن عليك إلا البلاغ، إعراض الكافرين مع وضوح أمر الموحدين، اختصام الملأ الأعلى في بعض الأمور الأرضية، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل يا اخي. امر الاختصام يا اخواني مش لازم، مش خناقه، اختصم في الامر يعني بقى صار فيه في طرفين وبيتناقشوا الموضوع ده، فالملك قاعدين مثلا يقولوا الكفارات، يقولوا ايه الكفارات، يقولوا في موضوع كذا كذا، بني ادم دول لما بيتوضوا بيحصل كذا، يقول له يا ما ده كنت عارف ده موضوع كان فيه الصلاة كمان، ده في موضوع بيختصم الموضوع يعني بيتناولوا أطراف الموضوع. لا يعترضون تقصد؟ لا لا لا، وكان اعتراضهم ما كانش اعتراض، استفهام أتجعل فيها. تفضل. جميل، اختصام الملائكة في الرجل اللي قتل 100 نفس. يعني هو الاخ احمد عايز يقول ان هم كانوا اختصموا في الرجل اللي قتل 100 نفس لما خرج ومات، فمات في وسط المسافه ونا بصدر ناحيه الارض الطيبه، فاختصموا، ده يكتب في اهل الجنه ولا يكتب في اهل النار، قضيه بالنسبه لهم عايزين يفصلوا فيها. المغفره التوبه دي هتغفر الذنوب اللي فاتت ولا ما تغفرهاش، توبتك تقبل وما تقبلش، واللي يفصل رب العالمين. لا مسلم عندك لانك عرفت الخبر، هم كانوا لسه مش عارفينه. الوضوء بيكفر ما بيكفرش، المشي المساجد ده اختصام فيه. اتفضل. احنا عملنا فيها بحث في المسجد ده والناس عملت بحوث مش بحث واحد. لا لا ده قضيه كبيره وفيها خلاف كبير. اتفضل يا اخي. لا لا لا دي مساله فيها بحث كبير واختلف فيها العلماء، هل يرى الإنسان أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الرؤيا وفي المنام، وكيف كانت الرؤيا بالضبط كرؤيته يوم أسري به، هل هو نور أن أراه أو أن أراه ولا هل رأه حقا؟ دي قضية مختلفة فيها من أيام الصحابة، عشان كده تكون قضية غيبية مش هتكلم فيها لأن ما عندناش علم فيها قطعي. خلاص لكن حصل حصل، ده بصح الأثر نذكره خلاص، لكن الكيفية إزاي لا علم لنا.